إلى صفحة 154 إلى 154، لكنه قدم مؤخرا. طبعا لا يهمنا في هذه الأثار، الذي يهمنا وهذا مقصود المؤلف، الذي مقصود المؤلف الشيخ عبد الرحمن من هذه الأثار الذي جمع في قضية الشام أن يقرر الكلام الأخير. لما ذكر عندك بعض الأثار قال عندك في الأخير النص متى ينتهي، لما قال قلت أثرت عليها كلمة قلت، نعم كل ما قبله من كلام من الدر المذكور، لما يقول قلت هذا من كلام من؟ من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. قال وليس في هذه الأثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه، وما قاله النبات من المتشابه دعوة بالأمر. إذن المقصود المؤلف رحمه الله من هذا النقل أن يقرر هذه المسألة، أن يقرر ماذا؟ أن الصفات ليست ماذا؟ من المتشابه. يعني وما قرره الشيخ رحمه الله نعم هذا هو الحق في ذلك. وهذه مسألة بسطها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في رسالة مفردة وهي ضمن المجموع، وهي رسالة الإكليل، الإكليل في المتشابه والتأويل. والذي همنا أن نعرف أنه لم يقل أحد من السلف أن آيات الصفات ماذا؟ من المتشابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما أعلم عن أحد من سلف الأمة أنه جعل آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. يقول ما أعلم عن أحد من سلف الأمة أنه جعل آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وقال في موضع آخر ولا قال قط أحد من السلف ومن الأئمة المتبوعين أن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. إذا المقصود أن آيات الصفات ليست من المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله به. نعم قد يكون بعض آيات الصفات فيها تشابه، لكن تشابه ماذا؟ تشابه نسبي، تشابه نسبي، يعني بمعنى أنه قد تشتبه على قوم دون قوم. أما أن يظن أن آيات الصفات من المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله به فلا، بل هي من المحكم. ما وجه ذلك أنها من المحكم؟ وجه ذلك أنها مقصود بالمحكم أنها معلومة معاني، أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، وأمر بتدبر القرآن ماذا؟ كله لبعضه كله هنا، ويدخل في ذلك آيات الصفات. والتدبر هو معنى إيش؟ أن يعقل ويفهم. هذا كلام تجدونه في غير موضع. قال رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله ولما سمعت قريش رضي الله عنه يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال في الشرح أبو جرير عن قتادة هم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريش كتب هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مشركو قريش إن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد الله. فقال أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم دعنا يا رسول الله نقاتلهم، فقال لا ولكن اكتب كما يريدون إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه يا رسول الله دعنا نقاتلهم، قال لا ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى أيضا مجاهد قال قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الآية، قال هذا لما كاتب رسول الله قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا تكتب للرحمن وما ندري من الرحمن ولا تكتب إلا باسمك اللهم، قال الله هم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا هو يدعو مثنى مثنى مثنى، فأنذر الله وقل ادعو الله ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال مصطفى عن باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال مجاهد ومعناها هو قول الرجل هذا مالي ورثت عن أبائي، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال في الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها، وقال ابن جرير إن أهل التأويل اختلفوا في المعنى في المعني بالنعمة، فذكر عن ذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة السدي يعرفون عن سفيان السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره ما عدد الله ذكره تعالى ذكره في هذه الصورة من النعيم عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم ورثوا عن أبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي مساكن أنعام ما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا تفكر قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. فذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أحبه ومحمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق من رهوية وطبقته في توفي سنة 76 و200. وقال آخرون ذكره مصنف عن عمرو بن عبد الله بن عثمان بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه عن عائشة بن عباس عن قتادة أبو الزبير والزهري وثقه أحمد بن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. اختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية عم وذكره العلماء في معناها وهو الصواب الله أعلم. قوله قال مجاهد وشيخه التفسير إمام الرباني مجاهد الجبر المكي مولى بن مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية واسأله فيما نزلت وكيف معناها، توفي سنة 82 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح عن جبالي مؤمن بي وكافر الحديث وتقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة من الله الحادق ونحو ذلك ما هو جال على ألسنة كثيرة. قال في الشرح قوله وهو لا. وقال أبو العباس وشيخ الإسلام يحيى الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستقطاب الأنواع. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة من الله الحادق ونحو ذلك من هو جال على ألسنة كثيرة انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عاما فيما نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام فسيه مذكور بعضه هنا. قال شيخ رحمه الله تعالى وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. هذا الباب الذي هو باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون عقده المؤلف رحمه الله يعني من باب كما قال الشيخ سليمان رحمه الله وغيره الحظ على التأدب مع جناب الربوبية. لماذا؟ لتجنب الألفاظ الشركية الخفية. فهذا يعني باب عقده المؤلف بتقرير ماذا؟ في تقرير التأدب مع جناب الله سبحانه وتعالى الرمو مع جناب الروية، لأنه يتعلق بإسناد النعب، وإسناد النعب يتعلق بماذا؟ نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، توحيد الله بماذا؟ توحيد الله بأفعاله، فلا رازق إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال عقده المؤلف حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية. فهذه العبارات هذا مالي وردته على باي كلها من الشرك ماذا؟ من الشرك الخفي، من الشرك الخفي الذي ينافي الشرك. الأمر الثاني يعني مما أيضا نبه عليه بعض العلم ومنه الشيخ العلامة محمد تيمين يقول أن إضافة النعم إلى غير الله كون يقول هذا مالي ورث عن أبائي ونحو ذلك، يقول هذا شرك في الربوبية والألوهية. أما في شرك في الربوبية فمن جهة ماذا؟ أنه أضاف النعمة إلى ماذا؟ إلى السبب، أضاف النعمة إلى السبب، أضاف النعمة إلى السبب وجعل السبب هو الفاعل. وأما أنه شرك الإلهية من جهة ماذا؟ الإخلال بالشكر، الإخلال بالشكر. والآن ما شكر الله تعالى وإنما أضاف الشكر والنعمة إلى غير الله، فترك القيام بالشكر لله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا من أهم كلام العلم في هذا الأمر. أيضا ليس في قضية لما نقول هذا مالي ورث عن أبائي، ما سيأتي بالتفصيل أنه متى يجوز ومتى ما لا يجوز، سنذكرها مع القليل. فعندكم باب قول تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون أي يعلمون أن النعمة من الله ويدركون ذلك، حتى يعرفون نعمة الله. والنعمة كما تلحظون هنا مفرد مضاف، أليس كذلك؟ والمفرد المضاف ماذا؟ يعم، المفرد المضاف يعم. ثم ينكرونها، إيش الإنكار هنا؟ الإنكار أنه أضاف النعمة إلى ماذا؟ إلى غير الله، وأكثرهم الكافر. طيب ذكر عندك بعض الأقوال في تفسير هذه الآية. نبدأ بالتفسير الأول، هذا مالي ورثه عن أبائي. هذا التعبير لما يقول هذا مالي ورثه عن أبائي كما جاء عن مجاهد، جعل ذلك من إيش؟ من كفران النعم. ولاحظ الآية هذه يعني هو نعمة الله جاءت سورة ماذا؟ النحل، تسميها سورة إيش؟ سورة النعم. فهنا لما يقول رجل هذا مالي ورثه عن أبائي كما بين العلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه وبالذات العثيمين أيضا فصل أن إضافة لم يقل هذا مالي ورثه عن أبائي كان على سبيل الخبر، خبر المحض هذا